فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن الله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم الله يعلم ما تبدون وما تكتمون يا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس عليكم جناح فيها متاع لكم والله يعلم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أو يطيب لي

الله نور السماوات والأرض مثل نوره الله نور السماوات والأرض مثل نوره زيتونة لا شرقية ولا غربية الله نور السماء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة تكاد زيتها يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة في رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يهديكم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء صدق الله حقا صدقت وضوه فيما قلنا وأدعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهكذا أخوتنا أخوت الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قالوا جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات العربية والعالم الإسلامي والمقيم مسألة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلناها لكم على أحدث مخبرة السلطة الإنارة الحديثة تحت إدارة أولاد الحمد محمود حمزة بمسألة بالاشتراك مع مركز الفراش الكبرى تحت إدارة أولاد الحمد عبد الزهري المحلاوي بالوجبين.